الأعراض اللي عندك، شنو وقعك في أثناء الرقية الجماعية؟ ماشي مشكل، احكي لي كيفاش تأثرتي؟ في الأول نعم ملي بديت فيه، نعم هنا فين العليا هذاك الشيء، فاش كتأثري؟ شنو كنوقف في السحر؟ حيت شفتك في الجماعية كتغوتي وكت شي حاجة أثرت فيك بالضبط بزاف، ما عقلتيش؟ عقلت كانت شي حاجة في الفم ديال فم الميت؟ لا فم الحيوان؟ ايه ملي كنقول تشكل على هيئتك ذئب كلب حمار تما في تزيرتي وكتحلي الفم تاعك. طيب، واضح التشكل، مسألة التشكل عندك جني على بآثار الحيوان. عقلت انت المعاناة اللي عندك في حياتك انك خادوك لا دروغ ياك، خادوك الادمان في اوروبا في فرنسا، خادوك الشراب الخمر، قرعوا لك شعرك، الشعر ما بقاش عندك، سبق لها تزوجت ولا لا؟ تزوجت وطلقتي صح؟ هذا هو اللي كاين، عندك تعطيل في كل شيء وتبين ان عندك سحر يعني قوي، وعندك الخدام ديالو بانوا في الجماعيه كيتكلموا كي بحال الحيوانات. طيب ديري يدك على وجهك وركزي معايا، نبداو ان شاء الله نشوف الامر باذن الله كيف اعمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا محمد، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وسلم ربنا تسليما كثيرا. نحمد الله جل وعلا الذي فضلنا بالقرآن ورفعنا بالقرآن وجعلنا بفضل منه ومنة ونعمة من أهل القرآن. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام، أن تحشرنا في زمرة الأولياء والأنبياء من أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، ونحمد الله جل وعلا على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أخذت إلى كل ردى، وأخذت إلى كل فتنة منذ الصبا وهي لا تعلم، والدتها ابتليت كذلك بعلل وعاهات وجراحات وهي لا تعلم، وأثناء جلسة التشخيص تبين أيضا أن أخت لها كذلك تعاني وكانت تعاني ولا تعلم حتى ظهر ما فيها بفضل الله. وأثناء الجماعية حينما كنت أبين نوع تشكل الجن في البدن، بدأت تلهث وتحرك الفم كأنها كلب أو حمار أعزكم الله. هذه بعض الوقائع والحقائق التي تبين خطر الجن والشياطين وخطر السحر والسحرة والمشعوذين. هذه تعاني من عدة آفات ومن عدة محن، تساقط شعرها ولم يعد منه إلا شعيرات قليلة جدا كأنها أصابها الصلع، وابتليت حتى بدأت تأخذ حقن المخدرات من الهيروين وما شابهها، تأخذ المسكرات والخمور كأنها شراب لا بد أن تتعاطاه بالليل وبالنهار. سلكت عدة سبل ولا تعلم أن الجن والشياطين هي من تأخذها إلى هذا السير وفي هذا السبيل. تزوجت وطلقت وهي لا تعلم السبب أيضا. البيت كله تحت وطأة وشدة المعاناة الدائمة بالليل والنهار في السلوك والعبادة والطاعة والبر والصلة والزواج والأبناء والمال في كل شيء. والآن بدأ هذا العدو يضرب اضطرابا، بدأ هذا العدو الآن يتجلى بفضل الله جل وعلا. ركزوا معي، هذا العدو هو صاحبها الذي يؤذيها، هو صاحبها الذي عطل عليها كل شيء، هذا صاحبها الذي عطل عليها كل شيء. والمسكينة لا تعلم، المشكلة أن المسكينة أنها لا تعلم، أنما لا تعاني منه بسبب السحر. كل من يراها سوف يسيء بها الظن، تأخذ حقن مخدرات تدخين في أوروبا وهي لا تعلم. هذا هو الإشكال، وهي لا تعلم المسكينة. وكم من أخت في أوروبا هذا هو هذا حالها، كم من أخت في أوروبا هذا تعاني مثل هذه المعاناة، كم من أخت في أوروبا تعاني من مثل هذه المعاناة، كم من أخت في أوروبا تعاني هذه المعاناة. فنبدأ بسم الله متوكلين، نستعين بالله جل وعلا وهو الله البر الرحيم. اسمع أيها الظالم، اسمع أيها الظالم، اسمع أيها الظالم. نعم أقول لك ظالم، لأنك حقا ظلمتها، حقا ظلمتها، ظلمتها ظلم كبير. أقول لك ظالم لأنك فعلا ظلمتها، ظلمتها ظلم كبير. مفهوم؟ لأنك فعلا ظلمتها ظلم كبير. طيب، لأنك فعلا ظلمتها ظلم كبير. أوصيك بالخير لا بالشر، أوصيك بالحق لا بالباطل، بالعدل لا بالظلم. الأم تعاني معاناة قوية جدا، ذهب صوتها، إذا تحدث الأم لن نسمع صوتها، وجراح على الصوت، وقد حكت الأم معاناة خاصة بها. الآن لاحظوا الجلسة كيف تتغير، جلسة مع أنه يرتعد ويضطرب، لكن وضع القدم على القدم، نوع من العلو والكبر، نوع من حب التملك والتعاظم. هذا يجلي لك نوعه، يجلي لك ماذا؟ خاصية رصيقة بعقله وقلبه أو بجوارحه. ما هي؟ أنك تؤكد على شيطان ملك وهكذا. هذه الأنواع، هذه الجلسة تعطيك الدلالة على أنه الآن يتفاعل معك ويخرج ما بداخله رغما عنه، يخرج ما بداخله رغما عنه، كأنه أجادني أنا كبير، كأنه أجادني أنا ملك، أو أجابني أنا قوي، أجابني هذا شكلي، هذه قوتي، هذا مقامي، أضع القدم على القدم ولا أحد يستطيع أن يقدم أو يؤخر. انظر كيف يحرك، مفهوم؟ فعلا لقد كنت مقداما في الشارع، فعلا كنت قويا في الشارع، صح الله؟ فعلا سحرك عظيم، أسقطت الشعر والأسنان والحاجبين وغيرت الحسن الوجه والجمال والقوام، أبعدت عن دين الله، عن طاعة الرحمن، سقتها إلى طاعة الشيطان، طلقتها، فرقتها عن كل حلال، أخذتها إلى الفساد والحرام، ولم تتوقف عند هذا، فأنت تواصل السير بالليل والنهار سنين إلى يومنا هذا. لكن بفضل الله تعالى أوقفت الحكم، بفضل الله تعالى بعد الجلسة التي مضت واستمرت، بفضل الله تعالى في العلاج وتوفيق الله جل وعلا، نعلم أن هناك من الأشداء والأقوياء من يحتاجون إلى عدة ضربات، ليس ضربات. ونحن الآن في الجزء الثانية الفردية بتوفيق من الله جل وعلا، فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا جميعا. يقول لا، لا يريد الهداية، هو فقط يريد أن يكون سكيا، أن يكون ماذا مدمنا، أخذ إلى أن تأخذ الحكم حقيقة في عرضها وساعدها وذراعها، ليتغذى بالحقن المخدرة حقيقة. اسمعي جيدا، لست وربي على شيء، الآن يتجلب بالصبر والقوة والعناد، ويضم اليد على اليد وعمل التشبث بالباطل والصبر على الباطل حتى لا يخرج كلمة، حتى لا يخرج سرا، حتى لا يخرج ماذا كلمة، وحتى لا يخرج ماذا سرا. شيطان اسمع، أرادوها أن تكون كالدواب والأنعام، أرادوا أن تكون هي كالدواب والأنعام، جعلوا الأسحار في فم طير، بل في فم حيوان، لتكون هي في هذا المقام، لا تسير إلا كالأنعام والدواب والحيوان. وهذا نوع انتقام شيطاني، سحر شيطاني، أن تؤخذ الأسحار والآثار فتجعل في فم حيوان، قد تجعل في كلب، كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، كالكلب إن تحمل عليه، كالكلب تحمل عليه يلهث، كالكلب تحمل عليه، كالكلب تحمل عليه يلهث، كالكلب تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. لما قلتها وضع القلم على القلم، فاسمعوا، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، وكلبهم باسط ذراعيه بالرصيد، وكلبهم باسط ذراعيه بالرصيد، وكلبهم باسط ذراعيه بالرصيد، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ويقولون قال سبعة وثامنهم كلبهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم رابعهم كلبهم رابعهم كلبهم رابعهم كلبهم رابعهم كلبهم رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم سادسهم كلبهم سادسهم كلبهم سادسهم كلبهم الله أكبر من كل جان تشكل كلبا جان شيطان شيطان أسود كلب أسود شيطان أسود كلب أسود شيطان أسود كلب أسود شيطان أسود كلب أسود شيطان أسود كلب أسود شيطان أسود كلب أسود شيطان أسود كلب أسود شيطان أسود كلب أسود شيطان أسود كلب أسود شيطان أسود كلب أسود شيطان أسود كلب أسود شيطان أسود كلب أسود الله أكبر من كل شيطان تشكل في الجسد كلبا الله أكبر من كل شيطان تراءى في الجسد كلبا الله أكبر من كل شيطان ساحر أخذ صور الكلاب وأصوات الكلاب ونباح الكلاب وافتراس الكلاب الله أكبر من كل شيطان تجلى شيطان تجلى سحره في فم كلب سحره بآثار كلب سحره في جلود الكلب سحره في آثار الكلب سحره في فم الكلب في أنياب الكلب سحره في جوف الكلب سحره في الكلب عظيم شيطان كلب شيطان كلب شيطان للفواحش كلب شيطان لإدبار كلب شيطان للفراق والطلاق كلب شيطان للقتل والموت كلب سحره نجس بدم الكلاب سحره نجس بجلود الكلاب سحره نجس بلعاب الكلاب سحره نجس بآثار الكلاب سحره نجس بدم الكلاب سحره نجس بجلود الكلاب سحره نجس في جوف الكلاب سحره نجس في دم الكلاب سحره نجس خيب في الكلاب خيب في الكلاب خيب في الكلاب خيب خيب خيب خيب في الكلاب في دم الكلاب في دم الكلاب في بطن الكلاب في بطون الكلاب سحره نجس نجس نجس نجس سحرها نجس نجس نجس نجس سحرها نجس خيط في عيون الكلاب في أعين الكلاب في أعين الكلاب في تن الكلاب في تن الكلاب في بطون الكلاب في جلود الكلاب في جلود الكلاب شيطان كلب شيطان كلب جعله الشيطان كبير جعله الشيطان كبير شيطان كلب شيطان كلب شيطان أسكنه في صور الكلاب ألزمه بأسعار الكلاب أسكنه في صور الكلاب ألزمه بصور الكلاب ألزمه بصور الكلاب بأشكال الكلاب بأسعار الكلاب شيطان يلهث بالفواحش يلهث بالإدمان والمخدرات بالمسكرات يلهث شيطان داخلها يلهث بالفواحش والزنا يلهث شيطان يلهث وراء الحرام بالحرام يلهث شيطان معها شيطان معها شيطان داخلها شيطان معها شيطان داخلها كلب شيطان كلب شيطان كلب شيطان كلب شيطان كلب كلب كلب في المنام كلب في اليقظة كلب في الدماء في الدماء في الدماء في العقل كلب في الشهوات كلب في نزوات كلب يلهج كلب يلهج كلب كلب فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه فمثله كمثل الكلب كمثل الكلب فمثله كمثل الكلب كمثل الكلب إن تحمل عليه إن تحمل عليه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه تحمل علي يلات الله أكبر من كل شيطان بأسحار الكلاب شيطان بأثار الكلاب شيطان بنجاسة الكلاب شيطان بأسحار في فم الكلاب سحره في فم الكلب سحره في بطن الكلب سحره في فم الكلب سحره في بطن الكلب تشكل كلبا ألزم من ساحر أكره من ساحر بشكل الكلاب بصور الكلاب بأسحار الكلاب شيطان أسود كلب أسود شيطان أسود كلب أسود سكنها سنين شيطان أسود كلب أسود سكنها سنين شيطان أسود كلب أسود سكنها سنين شيطان أسود كلب أسود سكنها سنين عضها سنين افترسها سنين شيطان أسود في المنام أسود في اليقظة أسود في المنام أسود في اليقظة في اليقظة في اليقظة في اليقظة أسود شيطان أسود شيطان أسود أسود أسود أسود أسود أسود شيطان شيطان طيار طيار طيار أسود شيطان طيار أسود شيطان طيار أسود شيطان طيار أسود شيطان طيار أسود شيطان مارد أسود شيطان مارد أسود وغرابيب سود وغرابيب سود وغرابيب سود وغرابيب سود وغرابيب سود وغرابيب سود دفنوا في الجبال أسود دفنوا في الجبال أسود دفنوا دفنوه أسود دفنوا دفنوه أسود دفنوه دفنوه أسود في البحار دفنوا في القبور دفنوا في الجبال دفنوا في البحار دفنوا في القبور دفنوه أسود الكلب المفترس الكلب المفترس سكنت كلب وظننت أن هذا اليوم لا يأتي وظننت لك حقا تملكته نزعت شعرها وحاجبها وأفسدت دمها وخلقها طلقتها عزلتها أردتها الإدمان ظننت أنك قضيت ظننت أنها انتهت ماتت لا حياة بهذا وكلوك صح وكلوك لأن السحر عظيم الكلب نجس والمؤمن لا ينجس وجعلوا معها كلبا أسودا وسحر بآثار الكلاب أسودا وفي ظلام دامس حالك أسودا لتكون في الظلام ولتكون هي سواد وظلام ويختبئ داخلها أعواب العقود فاسمع سحر بآثار الكلاب والحيوانات النجسة سحر عظيم يكون بآثار الأفاعي والثعابين والعقارب وذوات السموم سحر يكون بآثار الدماء والجلود نعم سحر يكون مع طير وحيوان حتى الموت يموت وهو داخله يأخذون السحر ويجعلون في فم الطير أو الحيوان ويخيط يحكم أو يخلق أو يدفن حيا والغاية أن يصبح السحر شديد الزواد خارط النجاسة والحيوان النجس ومعه القتل والخنق إضافة إلى ما قدم أسهم آثار ليكون الشر عظيم ليكون الانتقام عظيم والتعطيل عظيم هذا ما كان تظن أن هي من تغير السلوك فهي أصلا لا تعي هل تغير السلوك أم لا لأنها تقدم على الفواحش وتأثر إما تقبالا ولكن هناك من يحرك العقل والشهوة والنفس والبدن وصاحبه لا يعلم أبدا جلك الله يا الظالم ظالم كبير أتسمع؟ الآن نحركك يمنة وشمالا. أجلاك الله جل وعلا، أنت صاحبها الذي جئت وسكنت، حاربت، عذبت، فرقت، طلقت، أدمنت، عشقت، صح ام لا؟ صح ام لا؟ الكلب، الكلب، الكلب، اسمع، اسمع، إن الذي حباك قواك حباك بالقوة الله، وما أراد منك أن تجعلها في أبدان الإنس ظلما إثما عدوانا أبدا. اسمع مني واعقلها، بكبر تشكل ثعبان أو حياة أو ذئاب أو حتى الحبيب، سمعنا نهيقها، ومنكم من تشكل كلاب حتى رباحها سمعناها، ومنكم من تشكل حتى قطط طعمها سمعناها. تتشكلون داخل البدن وخارجها، فسبحان الذي أقدركم وقواكم، لكن الله ما أرضاه ظلما. إذا كانت الشياطين والأبالسة أرادتها ظلما، فربي وربكم الخالق ما أرضاه ظلما. وأراك تقبض على يديك بقوة، فاسمع يا يحيى، خذ الكتاب بقوة، لا الظلم والكفر بقوة، إنما لا بد أن نأخذ كتاب الله جل وعلا بقوة. إذ يعظك، تسمع، تسمع لله، تسمع، جلك الله عز وجل، صح ولا؟ جلك الله عز وجل، انظر إلى حالك الآن، انظر إلى قدميك، إلى يديك، إلى أنفاسك، وأقول لك إن هذا البدن تسأل عنه عند الله عز وجل، ستسأل عند الله عز وجل على ما قدمته لهذه المرأة، على كل سجارة، على كل حقنة، على كل رجل، على كل فساد، على كل طلاق، على كل تعقيد في المال، على كل بكاء، على كل حزن. اسمع مني، ربي سيسألك، الله أكرمك وعظم حالك حينما تكون موحد مؤمن، لا تكون فاسق، فاجر، كافر، سفيه، تعذب الناس، تؤذي الناس، تفرق بين الناس، تهتك أعراض الناس، تغير سلوك الناس وعقيدة الناس. هذا ربي لا يرضى، ربي وربك لا يرضى به وما أمر به. فإياك أن ترى القوة كما بينت عند الشيطان، فليس على شيء. أنا إلى الآن أبين لك، نحن في بداية السير، إلى الآن أعظك، أسلم لربك واعترف بذنبك واقلع عن غيك، يغفر لك هو الله سبحانه وتعالى. نحن في البداية أبين لك طاعة لله جل وعلا. طاعة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. أنا أبين لك ماذا؟ طاعة لله عز وجل. فنبدأ بسم الله. أنا بيتك حتى تفهم، أن نفهم حالك وقوتك وسرك، وأسأل الله أن ييسر حالك، وأن تأتي تائبا منيبا، وكفى الله المؤمنين القتال. فإن أبيت، فإن أبيت فالله سبحانه جل في علاه أمرنا أن نأخذ على يد الظالم. فاسمع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون،

لعلهم يتفكرون لعلهم يتفكرون ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون.